لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فمع اللقاء الأول من تفسير سورة الواقعة. وسورة الواقعة سورة مكية على قول جماهير أهل العلم، واستثنى البعض بعض آيات منها، بعضهم قال آية وبعضهم قال أربع آيات، وبعضهم قال آيات نزلت في سفر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، لكن الصحيح أن السورة كلها مكية. وفي قاعدة مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها، هتحل لنا إشكالات كثيرة في هذا الباب، وهي أن الأصل في السورة إن كانت مكية فهي مكية كلها، إلا إذا دل دليل على استثناء بعض آياتها. وإذا ذكروا أن السورة مدنية فالأصل أن السورة كلها مدنية، إلا إذا دل دليل على استثناء بعض الآيات من كونها مكية. دل دليل أن الآية دي مكية خلاص ما فيش مشكلة، إنما ما فيش دليل على أنها مكية بقى السورة كلها مدنية، والعكس دل دليل على أن هذه الآية مدنية تمام، ما دلش يبقى إيه؟ يبقى الأصل أن السورة كلها مكية. فالصحيح أن سورة الواقعة كلها مكية. وسورة الواقعة هي السورة 56 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الرحمن وتلتها سورة الحديد. ونلاحظ أن سورة الرحمن مكية، سورة الواقعة مكية، وسورة الحديد مختلف فيها والراجح أنها مدنية. تمام؟ فمش شرط، دي برضو نقطة تانية، أن ترتيب السور ليس موافقا لترتيب النزول. يعني أنا عندي أول سورة في القرآن الفاتحة مكية، بعدين البقرة وآل عمران والنساء والمائدة مدنيات، وبعدين الأنعام والأعراف مكيتان، وبعدين الأنفال والتوبة مدنيتان، وبعدين يونس وهود ويوسف عليهم السلام مكية، الرعد مختلف فيها على أربعة أقوال، وهكذا. فالترتيب المصحف شيء وترتيب النزول شيء آخر. تمام؟ طيب، سورة الواقعة آياتها 99 آية على العد الحجازي والشامي، الحجازي اللي هو المدني والمكي، و 97 آية على العد البصري، و 96 آية على العد الكوفي. إيه سبب الاختلاف في عد الآيات؟ اختلاف وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعه وقف فيها 99 وقفة عدوها 99 آية، ومن سمعه وقف 97 أو 96 عدها كذلك. تمام؟ لكن ليس عند أحدهم نقص ولا عند أحدهم الآخر زيادة. طيب، كلمات السورة الكريمة 398 كلمة، 398 كلمة، يعني 400 إلا 2. تمام؟ عدد كلماتها وعدد حروفها 1703 أحرف، 1703 أحرف. وكررنا كثيرا أن عد الكلمات وعد الحروف هذا دليل على الإعجاز، أن هي الصورة دي حروفها كده وكلماتها كده، لم تزد حرفا ولم تنقص حرفا منذ أن أنزلها الله عز وجل، يعني أكثر من 14 قرن ونص الصورة دي نزلة وتداولتها أجيال وأجيال وأجيال وأجيال، عشرات الأجيال. طيب، وبعدين طبعت ملايين الطبعات إن لم تكن مليارات الطبعات، وكتبت باليد وكتبت بجميع أنواع الكتابة، ومع ذلك هي هي الحروف وهي هي الكلمات. هاتوا كتابا فيه هذه الخصيصة، مش ممكن، لا تجد أبدا كتابا بهذه الخصوصية. ده الكتاب الواحد للمؤلف الواحد بيبقى طبعتين وبيبقى في اختلاف بين الطبعتين، بل هقول لك حاجة أشد غرابة، طبعة واحدة لو مسكت نسخة تجد فيها عدد حروف ونسخة تانية فيها عدد مختلف، نفس الطبعة. فهذا يعني تأييدا لقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، سورة الواقعة هي السورة 43 بترتيب النزول، زي ما اتفقنا السورة المكية نزلت الأول أكثر من 80 سورة. طيب، وفي 20 سورة مختلف فيها، وفي 12 سورة مدنية. خلاص. طيب، سورة الواقعة مكية، وبالتالي هي رقم 43 بترتيب النزول طبقا لحديث جابر بن زيد رضي الله عنه. وسبق ان احنا نبهنا كثير على ان لم يرد اثر صحيح في ترتيب النزول، لكن الضعيف احب الينا من راي الايه، من راي الرجال، كما قال ابو داود رحمه الله تبارك وتعالى. تمام. طيب، سبقتها سوره طه وتلتها سوره الشعراء، وكلتاهما ايه، مكيه كما نعلم. تمام. طيب، سورة الواقعة يا جماعة، يعني كما يقول ابن مسعود، إذا أردت أن تعلم أمر الدنيا فاقرأ سورة الواقعة، وإذا أردت أن تعلم أمر الآخرة فاقرأ سورة الواقعة، وإذا أردت أن تعرفهما معا فاقرأ سورة الواقعة. سورة الواقعة فعلا عجيبة جدا، سورة عجيبة جدا، يعني جمعت بين الدنيا والآخرة. خدت بالك، الآخرة في المقطع الأول منها اللي هو 56 آية من أول السورة الكريمة إلى قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين. المقطع الثاني من أول نحن خلقناكم لغاية آخر السورة بيتكلم عن بداية الخلق وتقرير العباد بربوبية الله عز وجل، والكلام عن القرآن واليوم الآخر والموت وغير ذلك. سورة الواقعة قسمت الناس إلى ثلاثة أصناف: أصحاب الشمال، أصحاب اليمين، السابقون. ده كده تقسيم الناس كلها. اتكلمت الأول عن السابقين لغاية جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وبعد كده اتكلمت عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وبعد كده اتكلمت عن أصحاب الشمال هذا نزلهم يوم الدين، وبعد كده بدأت المقطع الثاني اللي بتتكلم فيه عن خلق الإنسان وغيره كما ذكرنا. تمام. قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر: شبت يا رسول الله؟ كأنه بيقول له يعني لماذا شبت، لأن طبعا كما يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم وشعره، هذا الشعر شعر اللحية وشعر الرأس، كان أسودا، ومات الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أراد العد أن يعد الشيب ما زاد عن على 20 شعرة، يعني الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما زادش عن 20 شعر. هذا قول أنس رضي الله عنه. فأبو بكر لما شاف كم شعرة التي لا تكاد تذكر ده قال: شفت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها سورة الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. طبعا على روايات في عد الصور، لكن منها سورة إيه؟ الواقعة. ده دليل يا جماعة أن الصورة فعلا خطيرة، وصورة في غاية الأهمية، وصورة لابد أن نستذكرها، أن نحفظها، أن نتعلم تفسيرها، أن نتدبرها، أن نعرض أنفسنا عليها. ورد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الفجر. لو صح هذا الحديث تكون سورة الواقعة من الصور الايه؟ الموظفة، من الصور الموظفة. كذلك هناك حديث ضعيف، ويمكن صاحب الفوائد المجموعة أذكر أنه قال لا أصل له، اللي هو ايه، من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وسأل ابن مسعود عند موته: ماذا تركت لإيه لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. طبعا ده كلام غير صحيح. تمام. طيب سورة الواقعة اسمها هكذا، اسمها سورة الواقعة وليس لها اسم آخر، والذي سماها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبتني هود أخواتها سورة الواقعة إلى آخره، فكده نص من النبي صلى الله عليه وسلم على إن الواقعة اسم توقيفي، لأن أسماء السور الأصل أنها توقيفية وأحيانا تزاد فيها أسماء اجتهادية، زي مثلا سورة الحجرات ده اسم توقيفي، لكن بعض العلماء سماها سورة الآداب ده اسم اجتهادي. تمام. طيب كذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم كتبوها في مصاحفهم، والتابعون وأتباع التابعين وفي المصاحف كلها اسمها سورة الواقعة. والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، أسماء يوم القيامة كثيرة جدا، قارعة والواقعة والزلزلة والصاخة والطامة والقارعة والحاقة والقيامة ويوم التغابن واليوم الآخر يوم الجمع، واخد بالك كتير. وكثرة الأسامي تدل على خطورة المسمى، كثرة الأسامي تدل على خطورة المسمى. طيب الواقعة، الواقعة اللي هي القيامة، هي القيامة، يبقى الواقعة ليه اسمها الواقعة؟ أولا لتأكيد وقوعها، ثانيا لأهميتها، واخد بالك؟ يعني واقعة بدر، واقعة القادسية، واقعة عين جالوت، ها؟ ليه سميت واقعة؟ دليل على شدتها وخطورتها وعظمتها، فعشان كده اسمها الواقعة. تمام؟ طيب الله عز وجل يقول في بداية هذه السورة الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذه الآيات الكريمة فواتيح سورة الواقعة. الله عز وجل يقول إذا وقعت الواقعة، إذا دي ظرفية، يعني ظرف زمان، ظرف زمان. هنا لو اكتفينا بمعنى الظرف فقط يبقى هتبقى مفعول لفعل مقدر تقديره أذكر وقت وقوع الواقعة، خلاص. طيب لو ضمناها معنى الشرط يبقى هتحتاج جواب شرط، فهيبقى جوابها ايه؟ اذا وقعت الواقعة، خدت بالك، هيبقى جوابها فاصحاب الميمنة الى اخر، ويبقى الفاء ديت جمعت بين معنيين، معنى الجزاء جواب الشرط يعني، والتفريع ان تقسيم الناس ده مفرع على ما يكون يوم القيامة من وقوع الواقعة وما يحدث بعدها. تمام. طيب اذا وقعت الواقعة، طيب لاحظ حاجة هنا، يعني إذا وقعت التي تقع، لو أنا بعبر أنا بتكلم أنا، خدت بالك، هقول إيه؟ إذا وقعت التي تقع، مش كده؟ لكن هنا بقول إذا وقعت إيه؟ طيب إذا دي تدل على الاستقبال، طب كلمة الواقعة تدل، خلاص الله يفتح عليك، وقعت فعلا المضي، إذا وقعت الواقعة، طب هي واقعة هتقع تاني، هي واقعة واحدة وخلاص، خدت بالك؟ لا، خد بالك، هي وقعت في علم الله عز وجل وتقديره، إنه قدر إنها تقع يقينا فكأنها فعلا إيه؟ وقعت. وإذا وقعت في الحقيقة كأن هي واقعة في علم الغيب يقينا، وإذا وقعت في علم الشهادة، واخد بالك؟ طيب كذلك هي واقعة عند المؤمنين، عندهم يقين في وقوعها، لكن عند الكافرين يكذبون بها، عشان كده قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إيه؟ كاذبة. هنا النهاردة في ناس بتصدق بالواقعة وناس بتكذب، واخد بالك؟ يوم القيامة مش هيكون ده، هتقع الكل هيصدق. ليه؟ خلاص الكل يشعر بها والكل يحس بها والكل منغمس فيها ويذوق ويرى ويسمع من أهوالها، خلاص. فما حدش هيعرف يكذب بقى خالص. إنما في الدنيا في اللي بيصدق، في اللي بيكذب، في اللي شاكك أو بيشكك، في أنواع. لكن إذا وقعت الموضوع انتهى. الوقوع يا جماعة الأصل فيه إلقاء الشيء من أعلى إلى أسفل بقوة. خدت بالك؟ لو مثلا حجر سقط من فوق من أعلى، والحجر ده كبير جدا ونزل، هيعمل ايه؟ ممكن يهز الارض، فضلا عن لو كان في شيء تحت منه هيدمره هيهلكه. فوقع، عشان كده ربنا عز وجل قال واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم. فاذا وقع القول عليهم يعني اذا ايه، اذا جاء امر الله عز وجل اللي هو علامات الساعة الكبرى. خدت بالك من ضمن العلامات دي دابة تخرج من الأرض تكلم الناس. خدت بالك أن الناس في هذه الأيام لا يؤمنون بها، لا يصدقون بتلك الدابة. لما تخرج خلاص ما عادش هينفع حد يكذب بتلك الايه، بتلك الدابة. فالأمر الذي يقع أو الوقوع بيكون من أعلى إلى أسفل بقوة. طيب إذا وقعت الواقعة، خلاص ليس لوقعتها كاذبة. يعني ايه ليس لوقعتها كاذبة؟ يعني لا يستطيع احد ان يكذب بها. طب كاذبة دي هتكون ايه؟ كاذبة دي اسم فاعل، صح؟ كاذبة اسم فاعل. طب الفاعل ده فين هو؟ ما هو اسم الفاعل بيدل على الفاعل، فين هو الفاعل؟ مقدر، تقديره ايه؟ ليس لوقعتها نفس كاذب. يعني ايه؟ يعني الوقت الناس بين صادق وكاذب، بغض النظر عن مصدق ومكذب، دي حاجة ودي حاجة. الصادق والمصدق أيضا الذي يؤمن بالواقع، والكاذب والمكذب الذي لا يؤمن بالإيه؟ بالواقع. طب صادق، لأنه لو قال في يوم القيامة هو صادق ولا كاذب كده؟ صادق طبعا، ما نقدرش نقول دي وقعت. خدت بالك؟ هو صادق. طيب واذا قال ان القيامه ستقع، هو ايضا مصدق بيوم القيامه. طيب الذي ينكر وقوع يوم القيامه هذا مكذب لما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يقول القيامه لا تاتي، لن تاتي، هذا صادق او كاذب؟ انت واخد بالك من الحكايه ديت؟ انا متعمد افرق من ده وده. ليه؟ عشان كلمه كاذبه عامله اشكال شويه. يعني كلمه كاذبه عامله اشكال شويه ازاي؟ يعني ينبغي في غير القران مثلا، كان ينبغي على فهمنا احنا يعني ان ليس لوقعتها مكذبه. خدت بالك؟ ليس لوقعتها مكذبه وبنفس مكذبه. خدت بالك؟ او ليس لوقعتها تكذيب. واخد بالك؟ فهنا ليس لوقعتها كاذبة، ولا شك أن تعبير القرآن أبلغ بكثير جدا من تعبيري أنا وأنت. فهنا يبدا أول إعراب لها أن هي اسم فاعل، والتقدير ليس لوقعتها نفس كاذبة، أي التي كانت تنكر البعث في الدنيا كانت كاذبة، وهي الآن لا تستطيع أن تكذب أكثر من ذلك لوقوع يوم القيامة. الوجه الثاني أن كاذبة اللي هو اسم الفاعل ده استعمل مكان المصدر، استعمل مكان المصدر. ايه المصدر في كلمة في الكذب؟ يعني ليس لوقعتها كذب، الكلام واضح. يعني لو في غير القرآن قيل ليس لوقعتها كذب، يعني ما حدش هيعرف يكذب. خدت بالك؟ واضحة. انما كاذبة، خدت بالك؟ فقالوا ان كاذبة دي استعملت استعمال المصدر. زي ايه؟ لا تسمع فيها ايه؟ لاغية، يعني لا يسمع فيها لغوا. خدت بالك؟ فصب عبر عن اللغو اللي هو المصدر بكلمة ايه؟ لاغية. خدت بالك؟ زي مثلا عاقبة بتستعمل مكان كلمة عقبة وهكذا يعني. فاستعمال اسم الفاعل مكان المصدر شائع بين العرب يعني. واضح كده؟ ليس لوقعتها كاذبة. طب لوقعتها اللام دي بيسموها لام التوقيت، يعني ليس عند وقعتها تكذيب، واخد بالك؟ ليس عند وقعتها تكذيب. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ويبقى ليس ديت عاوزة مبتدأ وخبر. كاذبة دي مبتدأ مؤخر، يبقى لوقعتها الجر والمجرور دي خبر إيه؟ خبر مقدم في محل نصب، خبر ليس. ليس لوقعتها كاذبة. الواقعة خافضة الرافعة، يبقى خافضة الرافعة دي إيه؟ خبر بعد خبر للمبتدأ المقدر وكلمة إيه؟ الواقعة. خافضة رافعة، هي الواقعة اللي بتخفض وترفع ولا ربنا ولا بيخفض ويرفع؟ الله عز وجل. قل اللهم إيه؟ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما اللي نسب إليها الخفض والرفع على سبيل الاستعارة، على أساس أن فيها يكون الخفض والرفع. إيه الخفض والرفع؟ معروف الخفض النزول إلى أسفل، والرفع الصعود إلى أعلى، مش كده؟ طيب من الذي يخفض ومن الذي يرفع ذلك اليوم؟ كتير كتير. إزاي كتير؟ أنت عندك موازين الآخرة غير موازين الدنيا. النهاردة الكفار مرتفعون وهم الأعلون وهم المتحكمون، والمسلمون ضعفاء. ها؟ ضعفاء، فقراء، مخفوضون في الدنيا. إيه اللي يحصل يوم القيامة؟ خافضة في الآخرة لما كان مرفوعا في الدنيا. الكفار هيخفضوا إلى جهنم وبئس القرار، ورافعة لمن كان مخفوضا في الدنيا وهم المؤمنون. واخد بالك؟ طيب خافضة رافعة يعني ايه؟ يعني الأجرام الكونية التي كانت مرفوعة في الدنيا تخفض يوم القيامة، والتي كانت مخفوضة في الدنيا ترفع يوم القيامة. ازاي؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب إيه؟ لا، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب إيه؟ انتثرت، يعني سقطت وتهاوت وتبعثرت. يبقى الكواكب دي فين حاليا؟ في السماء. يوم القيامة هتنخفض، خدت بالك؟ طيب الجبال الآن فين؟ في الأرض، يعني منخفضة. طيب يوم القيامة ها؟ وإذا الجبال سيرت، أحسنت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي يا جماعة يعني مرة مرة السحاب ده بيبقى فين؟ في الأعلى، سبحان الله، خدت بالك؟ كذلك خافضة تسمع القريب، ورافعة تسمع البعيد. الزلزلة والصيحة بتاعتها والدمار بتاعها والصوت بتاعها، خدت بالك؟ القريب يسمعه والبعيد يسمعه، واخد بالك؟ ولعل أصحاب الإعجاز العلمي يقولون ده اكتشاف أو تقرير لحاجة اسمها الموجات فوق الصوتية، اللي هن لسه بيتكلموا فيها من عشرات السنين تقريبا، لسه مكتشفينها، إن الصوت ممكن يعلو علوا شديدا لدرجة أنه إيه؟ لا يسمع. أحسنت، لا يسمع. وبالتالي بيعملوا بقى الأشعة موجات فوق الصوتية، واخد بالك؟ وهكذا. فكأن إن خافضة رافعة يعني الكل لازم يسمع، الكل لازم يسمع، خدت بالك؟ طيب خافضة الرافعة. طيب الواقعة دي هتكون يوم القيامة، اللي هي اسم الأسماء يوم القيامة. سورة الحاقة بتوضح لنا ده، خدت بالك؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يبقى سورة الواقعة سورة الحاقة وضحت لي إن الواقعة دي هتكون بعد النفخة الثانية. طبعا في خلاف بين السلف هل هم ثلاث نفخات ولا نفختين، الصحيح إن هم نفختين كما بينا قبل ذلك، ده قول غريب جدا، لكن هم نفختين على الصحيح، نفخة الصعق ونفخة الإفاق، خدت بالك؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة اللي هي الأخيرة، خدت بالك؟ الثانية هنا بقى بعدها تكون القيامة، خدت بالك؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال. يا لطيف يا رب، الأرض تحمل، حاجة غريبة جدا، ده هي اللي بتحمل، هي تحمل، طب تحمل على إيه؟ ما قالش. والجبال حملت ورفعت فدكتا دكة واحدة، خلاص. وترى هناك في سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. ما فيش عوج مكان منخفض ولا أمتى في المكان المرتفع، يعني ما شيء. انت عارف المطب الصناعي بيبقى فيه مقب وفيه مطب، المقب اللي هو المرتفع والمطب اللي منخفض، ساعات بيبقى فيه مطب صناعي حفرة كده، خدت بالك؟ العوج اللي هو الحفرة دي، واخد بالك؟ اللي هو المطب بالطب فيه، خدت بالك؟ والأمت اللي هو المكان المرتفع اللي هو المقب. ولذلك أكثر ناس بيستعملوا الموضوع ده بدقة بتوع المرور، يعني بتوع المرور. مرة كان في حوار بين مذيع في الإذاعة، بعض الإذاعات يعني، ومع واحد من بتوع المرور يعني، فعمال يكلمه المذيع عمال يقول مطب، وبتاع المرور بيقول له مقب، وبتاع المرور مش واخد باله، يعني مش في دماغه إن المذيع بيغلط ولا بيغلطش، لا هو اتعود على كده. بتاع المرور عنده المصطلح ده واضح، لأن هو اللي بيعمل المطب وهو اللي بيعمل المقب، فبالتالي المسألة بالنسبة له واضحة، لكن المذيع ما يعرفش. أي حاجة بتخبط في العربية وأنت معدي اسمها مطب وخلاص، هو اللي بيعمل الضجة دي، خدت بالك؟ طيب، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، أهو برضو وقعت الواقعة تنهي، وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. انشقت السماء مش انشقت، لا ده تشققت، يوم تشقق السماء بالغمام، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، خدت بالك؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تمام؟ طيب، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فقام يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، خلاص؟ طيب، إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كذبة خافضة الرافعة، بيحصل إيه ساعتها؟ إذا رجت الجبال رج، إذا رجت الأرض رج وبست الجبال بست فكانت هباء منبثة، ده بيحصل يوم القيامة. إذا رجت الأرض رج، الرج اللي هو الهز بعنف وشدة وقوة، خدت بالك؟ أنت عندك النهاردة الزلزال لو خد مثلا 3-4 ثواني كان بمقياس مثلا 5 ريختر الناس بتخاف، أقول لك لو بقى 7 بيحصل دمار، لو بقى 8 ولا 9 كل شيء بيتمسح، واخد بالك؟ وبيكون عدة ثواني، دي بقى رج مستمر، رج مستمر، الرج الهز بعنف زي مثلا الوتد اللي بيكون في الأرض عشان تخلعه، لو انت جيت تشده كده مرة واحدة مش طالع، لكن تعمله كده اهو كده اهو عشان توسع المكان اللي ماسك عليه يقوم يطلع بسهوله. فدي عمليه الرج، الاهتزاز بقوه وبعنف ومستمر باستمرار. ورجت اذا رجت الارض رجة وبست الجبال بسا، بالسين بست، بست لها معنيين، ليه شدة التفتيت زي التبسيس عارف انت الايه البسيسة، البسيسة بتعمل ايه البسيسة ديت؟ بتجيب انت دقيق وتبسسه كده، خدت بالك، تحط عليه سمن وتاكله، ده اسمه بسيسة. او مثلا بتبسسه للطير مثلا، اخدت بالك؟ ها وكمان بست الجبال بسة اللي هو التسيير، بسست الإبل أي إيه سيرتها. الاثنين دول بيحصلوا للجبال صح؟ التبسيس ده، ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي إيه ناس، هذا التبسيس. طيب والتسيير، وسيرت الجبال فكانت سرابا. طيب في سورة الواقعة يقول، في سورة القارعة يقول الله عز وجل ها يوم تكون الجبال كالإيه كالعين المنفوش. اختبالك قرأت من قرأ وما أدرك من قرأ يوم وما أدرك من قرأ يوم تكون الإيه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين الإيه المنفوش. العين اللي هو أضعف الصوف، وبعدين المنفوش المنتشر. لما تقعد انت مثلا عشان تغزل الصوف بتقعد ايه تضربه وتنفضه كده، فبيعمل ايه زي عفرة كده او هيش كده او بتاع، ده العهن المنفوش. بعض العلماء يقول لك ايه، يقول لك فعلا التشبيه ده بالغ جدا. ليه؟ لان الجبال الوان في الدنيا، خدت بالك، ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب ايه سود، خدت بالك. ففي جبال بيضاء وجبال سوداء وجبال صفراء وجبال سوداء وجبال حمراء، واخد بالك، الوان خضراء، الوان مختلفه. طيب لما تسير الجبال وتبقى العين المفروش في السماء كده، هتشوف الالوان دي، هتشوف كل الالوان دي مختلطه بقى. زي الصوف اللي هو بيبقى كذا لون، واول ما بتعمله الهيش بتاعه ده بايه بيبقى برضك الوان مختلفه زي الوان الطيف، واخد بالك. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. الهباء اللي هو ايه يا جماعة؟ شيء يرى ولا يمسك ولا يلمس، شيء يرى ولا يلمس. زي ايه؟ لو انت حضرتك قاعد كده في عز الظهرية كده، وفي اوضه كده كلها ظل، وفي شباك مفتوح او طاقه مفتوحه، والشمس داخله، هتلاقي خط كده طويل داخل من الشباك او من الطاقه، الخط ده ابيض، وفي حاجات بتلعب كده بتتحرك ايه حركه سريعه مستمره، خدت بالك. طيب العيال الصغيره بتعمل ايه؟ بيجري عشان يمسك ايه الخط ده، ما يلاقيش حاجه، هباء منثور. كذلك الهباء المنثور يطلق على ايه؟ على ما يخرج من النار عند اشتعالها. يعني ساعة النار ما بتولع كده، في شوية عفارة حواليها كده، خدت بالك، لما تنطفئ النار لا ترى ايه او لا تجد شيئا. الهباء المنثور كمان بيكون في الزرع، لما بتعمل انت القمح كده وتدرسه وتزريه وترفعه وتنزله كده، بيعمل عفرة كده في الاخر خالص، خدت بالك، اللي هي الورق، الورق فالورق دي بيطحن طحنا شديدا لدرجة انه لا يتماسك، ملوش ثقل على الارض، فيطير في الهواء، انت ما تشوفوش الا لو تعرض لاشعة الشمس. يعني لو جات عليه اشعة الشمس او صلت عليه كشاف ممكن تشوفه. كل ده اسمه ايه؟ هباء، خدت بالك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العفو والعافية، خدت بالك. فكانت هباء منبثة، فكانت هباء منبثة. دي ايه؟ دي بعض علامات يوم القيامة. طيب في علامات صغرى وفي علامات كبرى وفي اهوال يوم القيامة. الصورة كده كلمتنا عن ايه يا جماعة؟ عن اهوال يوم القيامة، لم تحدثنا عن علامات الكبرى ولم تحدثنا عن العلامات الايه الصغرى. شوف كده، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثا. خدت بالك؟ دي كده يا جماعة بعض أوصاف يوم القيامة، مش هنتطرق طبعا لبقية أوصاف يوم القيامة، لكن فاتنا أن نتكلم عن مناسبة هذه السورة لما قبلها وما بعدها عشان نشوف الإعجاز القرآني. اللي قبلها سورة إيه؟ الرحمن سبحانه وتعالى. طيب سورة الرحمن اتكلمت عن إيه؟ اتكلمت عن الجنة والنار. هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دون أوصف ذا الجنة دون ومن دونهما جنتان وأوصف الجنتين. خدت بالك؟ سورة الواقعة نفس الكلام، كلمت عن الجنة والنار وأوصف الجنة والنار وأصحابها. خدت بالك؟ سورة الرحمن اتكلمت عن يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون يرسل عليكم أشواط فإذا انشقت السماء فكانت ورد كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنب يعرف المجرمون. هي كلها عن يوم الايه؟ عن يوم القيامة إذا وقعت الواقعة ليس الواقعتها كاذبة وهكذا. خدت بالك؟ طيب كذلك عن خلق الإنسان، أحسنت يا مولان، أول سورة الرحمن بيتكلم عن خلق الايه؟ الإنسان. خدت بالك؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، وتكلم عن الماء مرج البحرين يلتقيان. خدت بالك؟ فسورة الواقعة نفس الكلام، شايف انت التناسب الشديد بين الايه؟ بين السورتين. طيب التناسب الشديد بينها وبين الحديد سورة الوحيد، فسبح باسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات والأرض. ايه رأيك كده؟ يعني آخر سورة الواقعة إيه؟ أمر بالتسبيح. أنت سبحت ولا ما سبحتش؟ ده في السماوات والأرض كلها سبحت. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الواقعة تكلمت عن المؤمنين والكافرين، وسورة الحديد تكلمت عن المؤمنين والكافرين والمنافقين. سورة الواقعة تكلمت عن اليوم الآخر، سورة الحديد تكلمت عن اليوم الآخر. سورة الواقعة قالت والسابقون السابقون أولئك المقربون، سورة الحديد دعت إلى التسابق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. يا جماعة المتأمل في سور القرآن الكريم وما بينها من مناسبات وارتباطات ها يشعر كأن القرآن إيه؟ سورة واحدة، رغم أن زي ما ذكرنا في الأول المكي جنب المدني والمدني جنب المدني جنب المكي وكده. خدت بالك؟ طيب فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. كنتم ده خطاب لمين؟ لكل الناس، ده خطاب لكل الناس. تمام؟ كنتم أيها الناس جميعا أزواجا ثلاثة، أزواجا ثلاثة يعني أصنافا ثلاثة، زي ما ربنا عز وجل قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. يبقى كلمة أزواج من ضمن معانيها إيه؟ أصناف. خدت بالك؟ من ضمن معاني كلمة أزواج أصناف. خدت بالك؟ من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني صنفين من المال، الذهب والفضة مثلا أو دينارين أو درهمين أو كده. طيب وكنتم أزواجا ثلاثة، ده الإجمال، يعني كنتم أزواج. طب إيه الأزواج الثلاثة دول؟ فقال لنا كده، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أدي واحد، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أدي اثنين، والسابقون السابقون أدي ثلاثة. يبقى الثلاث آيات دول تفصيل للإجمال اللي في الآية اللي قبلهم اللي هو كنتم أزواجا إيه؟ ثلاثة. طيب فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ أصحاب الميمنة، الميمنة من التيامن والتفاؤل. خدت بالك؟ شيء ميمون شيء مبشر نتفاءل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان إحدى زوجاته لآخر الزوجات التي أراد أن يتزوجها كان اسمها إيه؟ برة. فقال أتزكي نفسها، بل هي إيه؟ ميمونة من اليمن والبشر. خدت بالك؟ طيب، وكمان من اليمين، ولا شك إن اليمين له فضل على الشمال، أفضل يعني، حتى لو كان الشمال كويس برضك اليمين هيكون أفضل من الشمال. خدت بالك؟ طيب، أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة؟ برضك المشأمة من التشاؤم اللي هو ضد التفاؤل، الشر. وأيضا العرب يطلقون على الشمال شؤم، خدت بالك؟ عشان كده صرح بعد كده في الآيات المقبلة، قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يبقى المشأمة تحتمل معنيين، الشؤم والشمال اللي هو ضد اليمين. طيب، هنا ربنا ما قالناش صفاتهم، صح؟ هو اتكلم عن جزائهم بس ما قالناش على صفاتهم. نجد بعض صفاتهم فين؟ في سورة البلد، رحمكم الله. سورة ايه؟ سورة البلد. طيب، في سورة البلد ربنا عز وجل يقول ايه؟ ثم كان من الذين آمنوا، هذه أول وصف لهم، وتواصوا بالصبر، هذه الثاني، وتواصوا بالمرحمة، دول مين؟ أحسنتم، أولئك أصحاب الإيه؟ الميمنة. طيب، والتانيين أصحاب المشأمة إيه؟ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الإيه؟ المشأمة. خلاص؟ يبقى كده سورة البلد عرفتني إن أصحاب الميمنة هم الذين آمنوا وإيه؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وطبعا لا شك إن ده يدخل فيه العمل الصالح. وعرفتني إن أصحاب المشأمة هم الكفار، ما جابتش لهم وصف تاني غير كده. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الإيه؟ المشأمة. تمام؟ طيب، الصنف الثالث السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. طيب، السابقون دول في الجنة ولا في النار؟ قطعا قطعا في الجنة. طيب، كان يبغي غير القرآن أن يقال إيه مثلا؟ يتكلم عن أصحاب الجنة مع بعض الأول، وبعد كده يتكلم عن إيه؟ عن أصحاب النار اللي هم يعني. وده اللي حصل في الوصف لما ربنا اتكلم بالترتيب، اتكلم عن وصف عن جزاء السابقين، وبعد كده اتكلم عن أصحاب اليمين جزاءهم، وبعد كده اتكلم عن جزاء أصحاب الإيه؟ الشمال. فكان ينبغي بغير القرآن أن يقال إيه؟ أصحاب الميمنة والسابقون وأصحاب الشمال أو المشأمة، أو مثلا يقول لك أصحاب المشأمة، واخد بالك، وبعد كده يقول لك أصحاب الميمنة والسابقون. ليه اللي حصل ده؟ لأنه بدأ بالمتقابل الأول، أصحاب الميمنة على الظلم أصحاب المشأمة، ودي من البلاغة يا جماعة. خدت بالك؟ الطلاق بين أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة عكس بعض، ضد بعض، خدت بالك؟ وكمان عشان يبين أن السابقين أعلى منزلة، ولذلك رغم أنه ذكرهم في الآخر إلا أنه بدأ بجزائهم في الأول. أنت ملاحظ كده؟ يعني قال أصحاب الميمنة الأول، وبعدين أصحاب المشأمة اثنين، والسابقون رقم إيه؟ ثلاثة. طيب، لما بدأ في الجزاء تكلم عن رقم ثلاثة الأول، أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء مما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وصلنا بأصحاب اليمين دي ما فيهاش مشكلة، إن هم كده رقم اثنين، هجيبهم من الأول أو من الآخر، هم رقم اثنين. خد بالك، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، غير ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وبعد كده وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، هذا نزلهم إيه؟ غير هذا نزلهم يوم الدين. يبقى ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة في الأول من باب المقابلة، المقابلة أو التضاد بين دول ودول، وعلى أساس اليمين ضد الشمال والشمال ضد اليمين. خد بالك؟ طيب، ربنا عز وجل اتكلم عنهم في سورة الحاقة، قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه ها فيقول ها اقرأوا كتابيه إلى آخره. وبعدين وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. هنا سورة الحق تقسيمتهم كم قسم؟ اثنين. أصحاب اليمين لا من أوتي كتابه بيمينه اللي هم السابقون والإيه أصحاب اليمين أهل الجنة كله. طيب وأما من أوتي كتابه بشماله اللي هم الإيه اللي هم الكفار. خدت بالك؟ طيب في سورة الانشقاق نفس الحكاية قسمتهم اثنين بس في اختلاف في عطاء الكتاب. ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وبعدين وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهنا المفسرون جمعوا قالوا من أوتي كتابه بيمينه من أمامه وذلك أو كتبه بيمينه هيرفع ها اقرأوا كتابيه إني فرحان مبسوط عاوز الناس كلها إيه تفرح معاه. طيب ويؤتى كتابه الآخر من وراء ظهره بشماله من وراء ظهره غصب عنه مش بمزاجه تتطاير الصحف وكل واحد توصله صحيفته أو كتابه في إيده غصب عنه مش بمزاجه. خدت بالك؟ طيب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. طب السابقون دول مين؟ السابقون اختصارا كده السابقون في كل خير. ربنا وصف المؤمن قال ايه اولئك ايه يسارعون في الخيرات وهم لها ايه سابقون. واخد بالك؟ يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصف يعني الصالحين قال انهم كانوا ايه يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه خاشعين الانبياء والصالحين. خدت بالك؟ ده بوجه عام. ويبقى السابقون دول في كل زمان. يعني احنا زماننا النهارده في سابقون ولا لا؟ في سابقون. خدت بالك؟ طيب ده يعني افضل ما قاله المفسرون. ليه؟ لان المفسرين عرفوا بالمثال قالوا إن السابقين هم الأنبياء هم الذين سبقوا إلى الله ونزل عليهم الوحي أكرمهم الله وهم أعلى منزلة سبقوا في الزمان وسبقوا في الفضل. خدت بالك؟ البعض قال لا السابقون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ واستدلوا بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين رقم 100 سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طيب ربنا كده نص على أن السابقين الصحابة. حتى لو لم نقصر معنى السبق على الصحابة هم داخلون فيه قطعا بنص القرآن. وده بيبين لنا يا جماعة فضل الصحابة رضي الله عنهم إن الصحابة كلهم إيه سابقون. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ممكن يكونوا بقية الصحابة الذين أسلموا متأخرين وممكن يكون الذين جاءوا بعد الصحابة تابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة. خدت بالك؟ لكن طبعا الراجح أن السابقين من المهاجرين والأنصار الذين سبقوا إلى الإسلام. يعني مثلا ايه اسبق الصحابه وافضل الصحابه ها الاربعه خلفاء الراشدون مع تفاوت ايضا فيما بينهم في الفضل. يعني ابو بكر افضل من عمر وعمر افضل من عثمان عثمان افضل من علي. واخد بالك؟ يليهم في الفضل السته بقيه العشره المبشرين بالايه بالجنه. يليهم في الفضل اهل بدر. يليهم في الفضل أصحاب بيعة العقبة الأولى ويليهم في الفضل أصحاب بيعة العقبة الثانية يليهم في الفضل أصحاب بيعة الرضوان بقية المهاجرين بقية الأنصار. ومع ذلك كلهم إيه كلهم سابقون. هنا بيبان السبق في قصة عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله عنهما لما إيه حصل شجار بينهما ها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا تسبوا أصحابي أو دعوا لي أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم مين يا جماعة؟ بيكلم خالد، وبيدافع عن مين؟ عن عبد الرحمن بن عوف. خالد رضي الله عنه من الايه؟ من الصحابة، وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة. طب الفرق بينهم الاثنين؟ السبق. أحسنتم، السبق. إن عبد الرحمن بن عوف من السابقين، من المهاجرين، من العشرة المبشرين بالجنة. خالد من الذين تأخر إسلامهم أصلا سنة 8 للهجرة، متأخر خالص، خدت بالك؟ طيب لو أنفق أحدكم أحد مين؟ الصحابة المتأخرين إسلاما مثل جبل أحد ذهبا. تخيل أنت لو جبت جبل ذهب طوله 6 كيلو متر، النهارده جبل الذهب بتاع السودان ايه؟ بيقتتلوا عليه، خدت بالك؟ فهنا لو جبت انت جبل ذهب مثل جبل احد وحطيته جنب مد شعير او نصه، حتى مش مد كامل، كف واحد بس كده اهو، ما بلغ. ده بين مين ومين يا جماعه؟ صحابي وصحابي. طب ما ظنكم بالفرق بين الصحابة ومن بعده من المسلمين؟ مفهش المقارنة أساسا، عشان يا جماعة نعرف قدر الصحابة، إن دول مش أي ناس، هؤلاء اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت كده هوات مثلا في سورة الأعراف، ربنا وجل قال فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين ايه؟ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا، من دول؟ الصحابة. يدخلون دخول أوليا محمد رسول الله والذين معه، والذين معه هم من؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، دي صفاتهم. ذلك مثلهم فين؟ يا ترى ما نتكلم عن الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب وفي الإنجيل؟ الإنجيل الكل، ومثلهم في الإنجيل كزرع إيه؟ أخرج شطاه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليرضى بهم الكفار. يبقى الله عز وجل اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك دول ما فهمش لجرح ولا تعديل، هم عدول ايه؟ بتعديل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. خلاص ما ينفعش حد يحطهم تحت ميزان الجرح والتعديل، تمام؟ فهم يدخلون في السبق دخولا أوليا بعد الأنبياء. طيب السابقون والسابقون السابقون، ايه السابقون السابقون دي؟ قالوا السابقون الأولى مبتدأ، والسابقون الأخرى الثانية خبر، يعني التقدير والسابقون هم السابقون. طب ازاي؟ قالوا السابقون إلى الإسلام وإلى كل خير هم السابقون دخولا في الجنة يوم القيامة. يبقى السبق السابقون الأولى لها معنى، والسابقون الثانية لها معنى آخر. الذين سبقوا إلى الخير في الدنيا هم الذين يسبقون في الجنة يوم القيامة. طيب السابقون السابقون، نلاحظ ان هو هنا قال والسابقون السابقون، في حين لما اتكلم عن اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة قال واصحاب فاصحاب الميمنة، ما اصحاب الميمنة، ما اصحاب الميمنة دليل على التعجب ودليل على التعظيم. إن التعجب ده للتعظيم، يعني إيه كأصحاب الميمنة ده مبتدأ، وما أصحاب الميمنة يعني ما أعظم منزلتهم عند الله، دي خبر. طيب وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة أيضا للتعظيم، للتعظيم. أصحاب المشأمة ما أعظم منزلتهم عند الله. طب إزاي يا جماعة؟ أصحاب الميمنة منزلتهم عظيمة في الرفعة والشرف، أصحاب المشأمة منزلتهم أيضا عظيمة لكن في الضعة والحقارة. أخذ بالك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها نداء للبعيد سواء كان للمؤمنين أو الكافرين. طب ده ندى بها الكفار والمؤمنين زي بعض، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا، يا أيها دليل على الرفعة. خدت بالك البعد في الرفعة، يا أيها الذين كفروا دليل على البعد في الضعة والحقارة. خدت بالك؟ طيب أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، كان ينبغي بغير القرآن يقول والسابقون ما السابقون، صح؟ لو أنا اللي بكتب أو أنا اللي بتكلم هقول كده، هقول يا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، السابقون ما السابقون. طب ليه جت السابقون السابقون من غير كلمة ما؟ يا جماعة دي أبلغ، دي في البلاغة أحسن. نقول السابقون السابقون يعني إيه؟ لا يحتاجون إلى أن يتكلم عن منزلته، خلاص. زي إيه الشاعر اللي بيقول إيه أنا أبو النجم وشعري شعري. يعني إيه شعري شعري؟ يعني شعري مش محتاج إيه، مش محتاج، شعري هو شعري يا جماعة، هو حاجة واضحة، حاجة مش محتاجة توضيح. خدت بالك أنت أنت، مش إبليس بيقول له أنت أنت. يعني أنت أنت يعني أنت اللي إيه الفورة. والشعر هو الشعر الحقيقي، يعني لا شعر غير أفضل منه. نفس الكلام السابقون ليس هناك أسبق منهم. واخد بالك؟ يبقى السابقون السابق والسابقون السابقون، تبقى السابقون الأولانية خبر مبتدأ، ويبقى السابقون إلى الخيرات، والسابقون الثانية هتبقى السابقون إلى دخول الجنة. وهنا المعنى الثاني إن السابقون إلى الخيرات هم السابقون الذين لا يعني يحتاج فضلهم ولا تحتاج منزلتهم ورفعتهم إلى وصف. ممكن يكون دليل على السرعة في إعطاء الجزاء. نعم نعم، زي ما سبقوا في الدنيا، سبقوا في الدنيا سبقوا في الأجر. طيب في قول تاني بيقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، وتبقى السابقون الأولانية مبتدأ والسابقون الثانية تأكيد، ويبقى أولئك المقربون الجملة دي تبقى خبر إيه؟ خبر للسابقين الإيه الأولى. طيب يا جماعة في تقسيم تاني في القرآن الكريم عاوزين نبص عليه. ربنا عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أدي واحد، ومنهم مقتصد، أدي اثنين، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى هنا التقسيمة كم قسم؟ ثلاثة. خلاص السابقون دي خلاص سابق بالخيرات ما عندناش فيه مشكلة، المقتصد برضك ما عنديش فيه مشكلة، لكن المشكلة في مين؟ الأولاني. فمنهم ظالم لنفسه، يا ترى الظالم لنفسه ده اللي هو الكافر؟ لا، ولا الظالم لنفسه اللي هو المسلم العاصي؟ الراجح في اختلاف على فكرة بين المفسرين، بس الراجح ان الظالم نفسه المقصود به المسلم العاصي. يبقى أنا عند المسلمين ثلاث أقسام، ظالم نفسه اللي هو غلبت سيئاته وحسناته، والمقتصد اللي هو تساوت حسناته مع سيئاته، والسابق بالخيرات اللي هو رجحت حسناته على سيئاته. خلاص؟ طيب في الآية دي بينت لي يا جماعة، بينت لي إن أصحاب اليمين قسمين كده، صح؟ أصحاب اليمين قسمين اللي هم مين؟ الظالم لنفسه والمقتصد، بس يتفاوتون في دخول إيه؟ الجنة. واخد بالك؟ ولذلك العلماء يقولون السابقون هم الذين سبقوا في الفضل والخير، ويقولوا كم السابقين، وبعد يقول لك أصحاب اليمين جمهور أهل الجنة، بقية أهل الجنة كله. طبعا هنا من الأمم كلها يا جماعة، من الأمم كلها، يعني الكلام هنا عن الناس كلهم من أول خلق آدم إلى قيام الساعة، إن هم في كلهم بينقسموا ثلاث أقسام، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، السابقون. هنا بنلاقي في سورة فاطر ان اصحاب اليمين بينقسموا نفسهم لقسمين، ظالم لنفسه، مقتصد، السابق مشترك بين كله، واخد بالك؟ طب ما الدليل على ان الظالم نفسه من المسلمين؟ ربنا عز وجل قال في اول الايه: ثم اورثنا الكتاب. يبقى ميراث الكتاب اللي هو القران، خدت بالك؟ اللي حيرث يا جماعه هيبقى كافر. دي دليل. الدليل الثاني: الذين ايه؟ اصطفينا، ربنا اختارهم واصطفاهم، ها، هيدخلهم النار. فمنهم يعني من المصطفين، من الذين اورثنا الكتاب، ظالم نفسه، ومنهم ومنهم الى اخره، خدت بالك؟ طيب لما نيجي بعد كده: ذلك هو الفضل الكبير. هو ده المقصود به ايه؟ ميراث الكتاب والاصطفاء على الكل، على الظالم نفسه، على المقتصد، وعلى السابق بالخيرات. لذلك لما ربنا عز وجل يقول: جنات عدن يدخلونها كلهم، مش السابقون بس، خلافا لما قاله الزمخشري. الزمخشري يرى غير ذلك، عشان يوافق مذهب المعتزله ان صاحب الذنب مخلد في النار وفاسق في من. شوفوا الاجرام، شوفوا الاجرام. لما تقرا كلام الزمخشري تقتنع به جدا. تلاقيه يقول لك ايه؟ الظالم الكافر، والمقتصد اللي تساوت حسناته وسيئاته، والظالم والسابق بالخيرات اللي ملوش سيئات خالص، خدت بالك؟ طيب وبعدين: ذلك الفضل الكبير. ذلك اشاره للسابق، خدت بالك؟ ومن جزاء السابق جنات عدن يدخلونها للسابقين بس، لكن المقتصد مش هيخش الجنه، والظالم مش هيخش الجنه، عشان دول عملوا الذنوب والمعاصي. شايف انت لي النصوص؟ ولذلك يا جماعه بتظهر هنا اهميه التفسير يا جماعه، ان من خلال تفسير القران بيروج للفكر. اصحاب الافكار يا جماعه كلهم بلا استثناء استخدموا تفسير القران مطيه للترويج لايه؟ لافكارهم. عشان كده لابد ان احنا نجتهد فعلا في تفسير القران، ونحاول ان احنا ننشر من خلاله عقيده اهل السنه، ننشر من خلاله العقيده الصحيحه والفكر الصحيح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه القرون الخيريه الاولى. لابد ان احنا نهتم بدليل النهارده كثر جدا على النت، خدت بالك؟ ناس اصحاب افكار فاسده وعمالين يفسروا القران، ومن خلال تفسيرهم القران جميل يا جماعه، والكلام في التفسير حلو جدا ومشوق زي ما احنا شايفين كده، خدت بالك؟ من خلال ده يدوس السم في الايه؟ في العسل، واخد بالك؟ من خلال ده يدوس السم في العسل. يعني لما يجي الزمخشري كده: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، سوره الكهف، ويفسرها كده يقول: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. لا، ده في المقدمه بتاعته يقول كده، اول ما بدا المقدمه يقول: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فتبارك الله احسن الخالقين. كلام جميل، ده الراجل قال قران، ما قالش غير كده، لكن اتفهم منه يا جماعه القول بخلقه. شفت يا شيخ الاجرام؟ كان يا جماعه من اقوى المنظرين لمذهب المعتزله الزمخشري. كان لما يخبط على حد يروح له يقول له من؟ يرد يقول له ايه؟ ابو القاسم المعتزلي. كده ابو القاسم المعتزلي. عشان كده ربنا قال على القران ايه؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الايه؟ فاسقين. فنسال الله العفو والعافيه. ده كده اجمال الاصناف الثلاثه اللي بتتكلم عنهم سوره الواقعه، ونكتفي بهذا القدر. واذا كان في استفسار في الايات، حد عنده استفسار في الايات يا جماعه؟ جزاكم الله. صلى الله على نبينا محمد. نعم. الواقعه يعني حضرتك بتفسرها، يعني كل الناس سيرون علامات. ده ديت مش علامات، دي اهوال يوم القيامه. احنا قلنا في علامات صغرى، ودي شغاله حاليا معظمها ظهر. في العلامات الكبرى اللي هي العشره اللي هتيجي اول واحده فيهم، الثانيه الباقي كعقد انفرط اي خيطه، خدت بالك؟ اللي هو اول حاجه ايه؟ يا اما طلوع الشمس المغربيه، يا اما خروج الدجال. اذا خرجت واحده منهم يبقى الباقي على اثرها. اللي بعد كده بعد النفخة الثانية دي اسمها ايه؟ أهوال يوم القيامة. إن زلزلة الساعات شيء ايه؟ عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى آخر. نعم. النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق، الناس كلها تموت، اللي هي الزلزلة وزلزلة الجبال. لا ده النفخة الأولى الناس بتموت، وبعد كده بتزال الحاجات دي كلها، بتيجي النفخة الثانية يحيى الناس ويحصل بقى الحاجات دي كلها، والله أعلم. مش كده؟ نعم. أي استفسار تاني يا جماعة؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.